في قوله عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، فيه أهمية تنبيه السامع بالنداء ولو كان مجاورا وقريبا، إشارة إلى شحذ انتباهه وجذب فكره إليه أن يسمع ما يهمه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام. وفيه جواز أن يوصف الإنسان بما هو عليه ولو كان صغيرا فيقال يا غلام، والرجل يقول يا فلان أو يا رجل ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، وهذا كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان، فإنه يذكر الإجمال ثم يتبعه جملة من التفصيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، يعني انتبه لها. والكلمات هي المعاني المحدودة ولو كانت بألفاظ معدودة، ولهذا يقال تكلم فلان كلمة أو كلمة، يعني أتى بخطبة، أو تكلم كلمات إذا أتى بجمل من المعاني. قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. المراد بالحفظ هو الصيانة، والإنسان في حفظه لله جل وعلا أن يحفظ شرائعه وأوامره، أن يأتي بالأوامر على وجهها، وأن يجتنب النواهي كما جاءت من الشارع الحكيم من غير زيادة في ذلك ولا نقصان. فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق من اجتناب المباحات ويوغل في ذلك، فإن هذا مما هو مكروه، ولكن يدع ما يجره إلى المكروهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتقلل مما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس. وفي هذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أي أن الله جل وعلا يجازيك بجنس حفظك لله جل وعلا. والمراد بحفظ الله جل وعلا لعبده يأتي تفسيره، فهذه الألفاظ هي ألفاظ إجمال. قال: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله، والحفظ في هذا اللفظ هو الحفظ في المعنى، وإنما كرره للحاجة إليه ولتنوع ثواب الله جل وعلا وحفظ عبده له. وقوله تجده تجاهك، يعني تجده أينما كنت من جهة الإعانة والتوفيق والسداد في ظاهر أمرك وباطنه. ولهذا الإنسان يطلب ويسأل الله جل وعلا الإعانة، فإذا سأله الإعانة وفق. وأعظم سؤال الإعانة لله جل وعلا أن يبادر الإنسان بالإكثار من أنواع العبادة، فهذا متضمن لكفاية الله جل وعلا لعبده. فكلما كان الإنسان مكثرا من العبادة كان حافظا لله جل وعلا، مستوجبا بهذا الحفظ حفظ الله جل وعلا له بالجوارح. وهذا الحفظ أن يحفظه الله جل وعلا من الوقوع في المحرمات، فإن الحسنة كما أنها تذهب السيئة السابقة، فإنها تقي كذلك العبد شر سيئة أخرى تأتي، فلا تتهيأ له حينئذ الأسباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا جملة من صفات أو وسائل حفظ العبد لربه جل وعلا، قال: إذا سألت فاسأل الله. والعبادة بنوعيها الظاهر والباطن، إذا علق الإنسان أمره فيها لله وفقه الله جل وعلا ووقاه. والدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، إن اجتمعا كان الإنسان من أهل الكمال في باب الحفظ، ويكون له الجزاء حينئذ كذلك. وقوله هنا: وإذا سألت فاسأل الله، السؤال بمعنييه سؤال العبادة وسؤال المسألة. فإن الإنسان إذا تعبد لله جل وعلا بالاستغفار والتوبة والصلاة والصدقة فإنه يستجلب بذلك رزقا. لهذا جعل الله جل وعلا الاستغفار من مجلبة الرزق من الأمطار والولد فضلا عن دفع الشرور. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا طلبت العون. وهذا أخص من باب المسألة، وباب الاستعانة أخص من باب المسألة، يعني إذا طلبت العون من أحد فاطلبه من الله جل وعلا. ولهذا كان السلف الصالح لا يعتمدون إلا على الله، ولو سقط صوت أحدهم وهو على راحلته نزل وأخذه بنفسه، فإن هذا فيه اتكال واعتماد على الله جل وعلا، وكأن الإنسان يكتفي بما وهبه الله جل وعلا من قوة بدنية لا يتكل على غيره. كذلك فإن الإنسان ولو رزق الإخلاص والتعلق بالله جل وعلا، إذا تعلق بأمر الناس وما في أيديهم استرسل في هذا الأمر حتى رزق اتكالا، فابتعد عن التعلق بأمر الله جل وعلا شيئا فشيئا حتى تجرد من ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتعلق وأن لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى قدر إمكانه. قال: وأن الأمة لو اجتمعت، وهذا من الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام وعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، في إشارة إلى مسألة القدر، وأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق وقسم سبحانه وتعالى الأرزاق، كما في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى السابق أن الله جل وعلا يوكل الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فلما كان كذلك ينبغي للمرء ألا يعلق أمره في هذا إلا بالله جل وعلا، وأن الناس لا يغيرون مما كتبه الله جل وعلا على الإنسان بشيء، وبهذا دفع للإنسان أن يسأل الكريم سبحانه وتعالى وألا يتوجه إلى غيره. فإذا علمت حقيقة المسؤول وما لديه من سعة فضل وكرم، فإنك تتوجه إليه بأخذ حاجتك وإشباع رغبتك. وإذا علمت فقر العباد وحالهم مع الله جل وعلا انصرفت عنهم، لأنك تعلم عجزهم في هذا الباب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا عكس هذا المعنى، قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني في أبواب الضر. وهذا داع لأمرين: الأمر الأول الصبر، والصبر مجلبة لتكفير السيئات، وكثير من الناس يظن أنه إذا نزلت به مصيبة من المصائب أنه بذات المصيبة يكفر الله جل وعلا عنه السيئات، وهذا من الوهم والغلط، فإن المصيبة بذاتها لا تكفر، وإنما يكفر الصبر الذي يلي المصيبة. أما من إذا نزلت بشخص مصيبة فشق الجيوب وحلق الشعر ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية من نعراتهم ونياحة ونحو ذلك، فهذا لا يثاب على تلك المصيبة، وإنما ربما يؤزر عليها. ولهذا ينبغي للمسلم إذا نزلت به مصيبة أن يكون من أهل الصبر. وأما درجة الكمال في ذلك أن يكون من أهل الرضا، وقد اختلف العلماء في الرضا هل هو واجب أم لا، على قولين وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن الرضا ليس بواجب، بل أن هذا هو المتعين، فإن الرضا درجة من الكمال عظيمة لا يدركها إلا الخلص، فإن البكاء ربما ينافي الرضا في بعض الأحيان، كذلك الأنين والصراخ والتألم من الآلام الموجعة ربما ينافي الرضا. والرضا في ذلك أن يظهر الإنسان استقامة حاله وكأن حاله لم تتغير، وكأن الله جل وعلا وضع وديعته عنده وأخذها منه كسائر المتاع الذي يستودعه الناس فيما بينهم. فإذا وضعوه لم يفرح لأنه ليس له، وإذا أخذوه لم يغضب ولم يحزن لأنهم أخذوا حقهم في ذلك. وهذا مقام الإنسان في باب الرضا، وهي درجة رفيعة لا تكون إلا للخلص والكمل من عباد الله جل وعلا. فإذا استحضر الإنسان أنه لا يلحقه من الأذى إلا ما كتبه الله جل وعلا عليه، دعاه ذلك إلى الإقدام على أنواع البر المحفوفة، ولو كانت بالمكاره من الأسفار إلى أداء الفرائض من الحج والعمرة، وكذلك الضرب في الأرض في طلب العلم، وكذلك الجهاد في سبيل الله. وإن كانت محفوفة بالمخاطر يعلم أنها من سبل الخير، وأن الله جل وعلا إذا قدر على عبده شيئا لا دافع له، وإذا قدر لعبده حظا من أمور الخير فإنه آتيه ولا محالة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ما كتبه الله جل وعلا على عبده لا بد أن يأتيه، وقد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلائق، كما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حسين. قال عليه الصلاة والسلام هنا: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفيه إشارة إلى مسألة ومعنى عظيم، وهو أن الشدائد يتوجه حتى الكفار إلى الله، وتتضرع حتى البهائم ترفع شكواها إلى الله جل وعلا أكثر من حال الرخاء. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يترفع عن هذه المعاني من معاني البهائم ومعاني الكفرة المعاندين الذين إذا نزلت بهم مصيبة دعوا الله جل وعلا مخلصين له الدين، كحال الكفرة حينما تجري بهم الفلك في البحر وتموج بهم الأمواج، يدعون الله جل وعلا من غير شرك، ولكن إذا نجاهم الله جل وعلا إلى البر إذا هم يشركون. ولكن المؤمن الكامل في ذلك تكون حاله في أبواب الرخاء كحاله في أبواب الشدة. لهذا يستحي الإنسان من نفسه إذا نزلت به مصيبة وملمة أن يرفع يديه إلى الله، ويتذكر حاله قبل ذلك أنه كان من المعرضين عن الله جل وعلا في أمور الفرائض وأمور الإحسان والكمال والبذل ونحو ذلك، فإنه لم يقدم لنفسه في مثل هذه الساعات. فمن عرف الله جل وعلا في الرخاء عرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة. وفي قوله جل وقوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، متضمن للمعنى السابق، أي أن الأمور التي قسمها الله جل وعلا لا تأتي خرصا، بل إنها تسير وفق قدر معلوم دقيق قدره الله جل وعلا على الخلق، سواء في أبواب الخير أو في أبواب الشر. ولهذا قال: وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. وأشار إلى الصبر بعد أن ذكر أقدار الله عز وجل للإنسان، أي أنه ينبغي أن لا يعلق قلبه فيما هو مكتوب من أمور الغيب، ولكن ينبغي أن يأخذ بالأسباب وما جعله الله جل وعلا من أسباب شرعية وقدرية لا تخالف أسباب الشرع، فيعمل بها حينئذ إن نزلت به مصيبة وجب عليه أن يصبر، فإن الله جل وعلا يعينه. وفيه إشارة إلى أنه مع العسر يسرا، فإن اليسر يعقب العسر ويعقب الصبر النصر والتمكين. ولهذا لا يمكن لأحد أن يمكن في الأرض لا في أبواب الجهاد في سبيل الله، ولا في أبواب الدعوة إلى الله، ولا في أبواب العلم، ولا في أبواب العمل، إلا ولحقه قبل ذلك من الأذى ما يلزم معه الصبر. ولهذا سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أيهما أفضل، الرجل يمكن ولا يؤذى، أم الرجل يؤذى يبتلى فيمكن؟ قال: لا يمكن أن يمكن الرجل حتى يبتلى. يعني أن هذا السؤال ليس بصحيح، فلا يمكن أن يتمكن الإنسان في الأرض في أي باب من أبواب التمكن إلا وقد ابتلي بذلك بأي نوع من أنواع البلاء في هذا الباب. ولهذا القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا عصمه من الناس في قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، لحقه أنواع من أنواع الأذية في عرضه عليه الصلاة والسلام، فحادثة الإفك وقعت بعد ذلك، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمز المنافقين في غزوة تبوك ونحو ذلك، كل هذا كان بعد تلك الآية، يعني أن هذا النوع يشترك فيه سائر الناس وهو أدنى أنواع البلاء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن الفرج مع الكرب، أي أن المنح تخرج من أرحام المحن، فإذا نزلت في مسلم محنة فليصبر وليتجلد، فليعلم أن العاقبة الحسنى بعد ذلك من الله جل وعلا تأتي، وأن مع العسر يسرى، وهو متضمن لذلك، فإن اليسر لا يأتي للإنسان خاصة اليسر العظيم إلا وقد ورد عليه عسر قبل ذلك، وهذا يتنوع بحسب تنوع الغايات وورود الأسباب عليها.